المؤمنين. نعم. سمعهم إخواننا. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا كفر. نعم. كيف؟ هذا كفر. نعم. كفر نفس القتال كفر. قتاله كفر. لكن المقاتل هنا فرق بين الفعل والفاعل. مثل قوله الإنسان في الناس وما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة. نفس هذا كفر. لكن ما إحوى والطعن في النسب ليس بكافر. لأن الإنسان يجتمع فيه خصلة كفر خصلة إيمان. فهمت؟ لو قال لا إله إلا الله وجعل يسب في شخص بنسبه صار في خصلة إيمان وهي لا إله إلا الله خصلة كفر وهي الطعن في النسب. يعني المراد الشخص كفر ليس كفر مطلقا. لا هناك فرق بين الفعل والفاعل. قد يكون في الإنسان خاصة من خصال الكفر ولا نقول أنه كافر. مثل الآن يوجد مثل بعض العلماء نعرف أنه من أهل السنة ومن السلفيين الذين يتبعون السلف لكن عنده زلة في بعض الصفات مثلا. هل نقول هذا الرجل مثلا أشعري إذا كان قال بقول بعض الأشاعرة قال ببعض قول الأشاعرة ما نسمي ونقول هذا الذي قال هو مذهب الأشاعرة اتضح الآن؟ الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.